هي طلب دعاء من الإمام، لا سيما إذا كانت المصلحة عامة كمثل هذه المصلحة، فإن موت الإمام الصالح مصيبة، يبحث عمن يخلف بعده إن شاء الله تعالى. فيه تدبير الأمور قبل وقوعها، فإن موت الإمام قد بدت ظواهره، ولا بد من تهيئة الناس إلى أمر يكون بعد وفاته. فيه أن المسائل لا تنتهي بموت الأئمة، فلا بد من إمام يقوم لمسائل الناس. فيه تفريق أهل العلم بين من كان صالحا عالما، وبين من كان صالحا بلا علم، وأن هذا يميز عن هذا. فيه معرفة العالم طلابه، فإن الإمام أحمد حين سئل كان يعلم أصحابه ويعرفهم جيدا، ودل طلبة العلم إلى من يكونون. فيه أن طالب العلم قد ينبل في باب ويتميز فيه، ولا يظهر نبله وعلمه في باب آخر، كما ظهر هنا في الصلاح ولم يكن له اتساع في العلم. فيه إن أفضل ما يمكن أن يقاس فيه الناس العلم، من قوله أنه ليس له اتساع في العلم، فالواسع في العلم يقدم، وهو فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقد كان لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مجلسا، في هذا المجلس يجتمع الناس من كبار أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فكأنما وجد بعضهم في خاطره أن ابن عباس يحضر ذلك المجلس، فقالوا لعمر كيف يجلس هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال لهم كلمة لعلها تكون التي أصلت لكلمة الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. يا إخواننا جئتم للتصوير متأخرين، ما تصوروا خلاص، لا مش براحتي، إن الله يحبه اللي بده يجي يصور لنا يجي يصور درسنا من أوله، يجي هيك مبسوط لا يعجبني، أنا مسامحكم وانتوا سامحوني كمان، لست حريصا على التصوير ولست حريصا على شيء من هذه الدنيا، فالله يرضى عنكم. حريصين على العلم تعالوا له بدري، الله يرضى عنكم وسامحونا، الله يرضى عنكم. عمر رضي الله تعالى عنه يدخل ابن عباس فيسأله بعض كبار الصحابة كيف تدخله معنا وله ولنا أبناء مثله، فقال عمر كلاما لعله من الذي بنى عليه الإمام أحمد كلامه هنا، قال إنه من حيث علمتم. ورأينا عمر بعد والمجلس منعقد يسأل عن معنى آية إذا جاء نصر الله والفتح، فأجاب الصحابة المعنى الذي يظهر لكل أحد، أمرنا إذا فتح الله علينا أن نحمد ربنا، أن نحمد ربنا سبحانه. هنا سئل ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ما تقول فيها، قال هذا نعي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، يعني إذا فتح الله للأمة فقد انتهت الرسالة، وما بعدها إلا أن تقبض إلى ربك سبحانه. قال عمر رضي الله تعالى عنه وأنا والله ما أعلم منها إلا الذي تقول. إنما قدم ابن عباس وهو فتى في مقتبل عمره ليشهد مجلس الكبار لما فيه من العلم. وسأل عمر مرة: من استخلفت على أهل مكة؟ فذكر له: استخلفت عليهم مولا لنا. قال: تستخلف عليهم مولا؟ والمولى في أصله يكون من الرقيق العبيد، فإذا عتق العبد صار مولى الناس الذين عتقوه، وأصل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. قال: جعلت عليهم مولا؟ قال: إنه يحفظ القرآن. قال: إن الله يرفع بهذا الدين أناسا ويضع آخرين. العلم يقدم الناس في كل موطن، ثم بعد ذلك الصلاح، لأن العلم أهم من الصلاح. لكن العالم الكبير أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه كان يرى في صلاح هذا الرجل مؤشرا على صلاح وعلم وفتوى ودين، ولذلك أشار به. في كلامه إشارة واضحة إلى أن العلم توفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن الصالح ربما يوفق إلى ما لا يوفق إليه العالم. قال: مثله يوفق لإصابة الحق. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق وبين الباطل. قالوا لأبي بكر عليه رضوان الله تعالى: إن صاحبك يزعم أنه، وذكر الإسراء والمعراج. قال: هو قال ذلك؟ قال: نعم. قال: إذا قال فقد صدق، وإذا قال الله ورسوله فلا معقب. الذي يؤمن ويتقي يجعل له الفرقان. فالله يجعل في الورع والتقوى والصلاح ما لا يجعل في غيرها، حتى يصير للصالح بإذن الله الفرقان الذي يميز به الحق من الباطل. واتقوا الله ويعلمكم الله. التقوى والصلاح مؤشر إن شاء الله تعالى على العلم، والصلاح خير كله ينفع الله به الأمة، وبقاء الصالحين مؤشر على رفع غضب الله تعالى عن الناس، بل ينفع بعد أن يموت الصالحون. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. صلاح الوالد نفع الله به أبناءه بعد موتهم، بعد موته ولو كانوا صغارا. الصلاح نعمة عظيمة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويدرك بالصلاح ما لا يدرك بالاجتهاد، فيه التسليم بقدر الله تعالى. فموت الأئمة عظيم ومصاب شديد، ولكن طالب العلم يرضى بما كتب الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الذي عند الساد أن الذي للسادة العلماء عند الله أعظم بكثير من الذي هو في الحياة الدنيا. ولذلك إذا قبض العالم صبر الطالب وحمد الله كثيرا. قبض الإمام أحمد وخرجت العراق وراءه، قالوا: كأنه ما شهدت الأرض جنازة كجنازة الإمام أحمد رحمه الله من عظمتها، وهي تعظيم للدين نفسه. أسلم بعض من لم يكن أسلم من أهل الكتاب ممن رآها آنذاك. ورؤية عظمة الدين تؤثر في النفوس. ولذلك كلما عظمت دين الله تعالى كلما كنت قريبا إلى الله، وكلما كنت داعيا إلى الله بهذا التعظيم. إن رجلا نظر في شاشة التلفاز فرأى عظمة الركع السجود في البيت الحرام وهو ليس من المسلمين، فلهذه العظمة أسلم وطار إلى المسجد الحرام يقول لبيك اللهم لبيك. ولذلك كلما استطاع المرء أن يعظم دين الله تعالى فليفعل، فإنه يؤثر في الناس. إذا تخشعت في صلاتك تخشع من حولك، وعظموا دين الله أكثر، تبذلوا في هذا الباب كل ما يبذل فإنه الباب الذي يحلو فيه البذل ويحلو فيه العطاء. فيه أن كلام الأقران لا يحمل على الذم دائما، فإنهم يسألون الإمام أحمد أن يجعل لهم خليفة بعده يلجؤون إليه في السؤال والعلم فيدلهم على طالب العلم. قال عليكم بعبد الوهاب أو سلوا عبد الوهاب. فقال بعض طلبة العلم إنه ليس له اتساع في العلم، ليس من باب التدابر ولا من باب التحاسب، وإنما من باب ذكر الشهادة العلمية التي تبين الأهلية أو عدمها. فردهم الإمام أحمد رحمه الله مثله يوفق لإصابة الحق. فكلام الأقران لا يحمل دائما على الذم، فلربما كان في بابه مناسبا. وفي قواعد علوم الحديث وفي الجرح والتعديل أن القرين ربما رد كلامه في القرين، لكن فيها أيضا أن القرين ربما كان أعلم بقرينه من الآخرين، وهذا مما يشهد لذلك. فيه أن طلبة العلم يعرف بعضهم بعضا، وأن العلم درجات، يتسع عند بعض الناس ويضيق عند آخرين، وأن هذه الدرجات في موطن الامتحان والسؤال تذكر، وأنه إن شاء الله تعالى ليس من الغيبة المذمومة، لأن المرء لا يعجبه أن يقال عنه ليس له اتساع في العلم، وهي تحمل على الغيبة، لكنها هنا ليست من الغيبة لأنها تدل على حاجة يحتاجها الناس، السؤال عمن يخلف الإمام أحمد. فيه أن المنافسة قد تدفع إلى ذكر المثالب دون ذكر المناقب، فإنه قال ليس له اتساع في العلم، والأولى أن يقول مع صلاحه أو مع ورعه أو مع كثرة صلاحه وورعه، لكن الأقران يجري بينهم هذا ويحتمل له إن شاء الله. فيه تأكد الإمام أحمد مما يقول، قال أبو عبد الله إنه رجل صالح مثله يوفق. فاستعمال أداة التوكيد واستعمال الفعل المضارع كل ذلك يدل على تأكده مما يقول، ومع ذلك نجد الإمام أحمد رحمه الله لا يقطع بأنه يصيب الحق، وإنما قال مثله يوفق لإصابة الحق، لأن التزكية على الله صعبة، فكأنما لا يزكي تزكية مطلقة. فيه إشارة إلى فضل المسائل، فإنهم يسألون الإمام أحمد وهو على فراش الموت، وينبغي أن يكون كذلك طلبة العلم، وينبغي أن يتسع العلماء كذلك لطلبة العلم. فالطالب حريص على السؤال، والشيخ حريص على الإجابة، والسؤالات في العلم كبيرة، وهناك كتب مصنفة في هذا الباب، وكتابنا الورع معظمه من هذا الباب، معظم كتاب الورع من هذا الباب، باب السؤالات. ثم ندخل على مسألة أخرى، المسألة الخامسة من مسائل كتاب الورع. قال أبو بكر رحمة الله تعالى عليه سمعت أبا عبد الله وذكر ورع عطاء بن محمد الحراني. قال سمعت أبا عبد الله وذكر ورع عطاء بن محمد الحراني فذكر من ورعه قال كان إذا قدم مكة حمل معه أحمال الطعام وقال لا أنافس أهل مكة في شعرهم. وكان يتأول هذه الآية: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال أبو عبد الله: ما بلغني عن أحد أنه نظر في هذا غير هذا. أعود فأقرأ مرة أخرى. قال أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي رحمة الله تعالى عليه قال: سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل، وذكر ورع عطاء بن محمد الحراني، فذكر من ورعه قال: كان إذا قدم مكة حمل معه أحمال الطعام، وقال: لا أنافس أهل مكة في سعرهم. وكان يتأول هذه الآية: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال أبو عبد الله: ما بلغني عن أحد أنه نظر في هذا غير هذا. عندنا ترجمة من فيه من الرجال، هذا الرجل الصالح الذي يحكي عنه الإمام أحمد الحكايات كما ورد في ترجمته، ما وجدت له ترجمة إلا في سطرين. قال ابن حبان رحمه الله في كتاب الثقات: عطاء بن محمد الحراني من عباد أهل الثغر وقرائهم، روى عنه الإمام أحمد بن حنبل الحكايات، هذا الذي ذكر في ترجمته، فبقدر عظمته لم يعرفه الناس. وغيره من أهل الورع لا تكاد تجد لهم تراجم. هذا الرجل الصالح تفيد ترجمته أمورا، نعيد قراءة السطرين: عطاء بن محمد الحراني من عباد أهل الثغر وقرائهم، روى عنه أحمد بن حنبل الحكايات. نظرت في الترجمة فوجدتها تفيد الآتي: أنه من العباد، وأهل العلم لا يقولون فلان من العباد إلا إذا كثرت عبادته، صيغة المبالغة لا تذكر للمرء إلا إذا عرف بتكرارها فهو من العباد، وهو من المجاهدين المرابطين بالثغور، هو من حران. حران كانت من أعلى بلاد الإسلام شمالا، يعني إذا تجاوزت حلب وتجاوزت الموصل، حلب في الغرب والموصل في الشرق، وواصلت بينهما ثم صعدت شمالا فتلك حران. يقيم في تلك البلاد ويجتهد رحمه الله أن يقف في وجه غزوات الصليبيين، هذه حران، ويعرف مكة ويأتيها من تلك البلاد البعيدة، ربما تكون أكثر من 4000 كيلو، يأتيها من هناك يحمل طعامه معه، أحمال الإبل يحملها معه، كل هذا التكلف لئلا ينافس أهل مكة ورعا. المسافر يستفصل ثيابه، المسافر يجد ثيابه التي عليه ثقيلة، فكيف بهذه الأحمال وتلك الأعداد وكل مشافة إنزال وتحميل وتعب، كل هذا من الورع الذي يتخوف فيه أن ينافس أهل مكة. هو من المجاهدين المرابطين بالثغور. لاحظوا من يرابط في الثغور. ذكرت لكم سابقا مما تعرفونه الشيخ عجلين رحمه الله والشيخ رضوان رحمه الله وأبوهما في حمامة الشيخ عليل رحمة الله عليهم جميعا، هذه الثغور على البحر وتلك الثغور على اليابسة جنوب أوروبا اللي كانت فيها الدولة دولة القسطنطينية جنوب أوروبا، كان يجلس فيها العلماء العباد الصالحون يرابطون في الثغور هناك عبادة وعلما وطلبا لحماية بلاد الإسلام. إذا سقطت الحدود والثغور والمسالح سقطت العواصم. ولذلك لو نام أبناء المساجد ليلهم الطويل في بيوتهم لدخل اليهود إلى هنا، وأنتم تذكرون أنهم دخلوا عن بعد هنا بمئة متر ولم يستطيعوا التقدم لنفرة أبناء المساجد، حتى سقط 17 شهيدا في هذه المنطقة في يوم واحد وهم يدافعون عن أهلنا هنا. كل هذه المشاهد تبين عظمة هؤلاء العلماء الصالحين المرابطين. إنه كان يحمي مكة ويحمي بغداد ويحمي المدينة ويحمي دمشق وهو مقيم في الثغر شمالا في تلك البلاد. وعندما يذكر العلماء حرام يقولون هكذا ثغر حرام، يعرفونها بأنها من الثغور، كما كانوا يذكرون الإسكندرية بأنها الثغر لأن البحر كان مفتوحا لأولئك الصليبيين من كل مكان، فكانت الإقامة في الثغور إقامة الجند الميامين من العلماء الصالحين. ذكرت لكم سابقا الأوزاعي الذي كان يقيم في ثغر بيروت يدافع عن الشام من جهة الغرب، وهذا يدافع عن الشام من جهة الشمال. هؤلاء علماء أمتنا الذين حفظوا البلاد علما وحفظوا البلاد صلاحا وحفظوا البلاد جهادا ورباطا. ثم إذا تحدث زنادقة العلمانية عن تاريخ أمتنا لم يجدوا إلا أمثاله من الزنادقة ليتحدثوا عنه ويعرفون تاريخه. ولذلك امتلأت كتب المدارس وامتلأت وسائل الإعلام بالحديث عن المارقين من الزنادقة القدماء، يحبهم زنادقة عصرنا. ولذلك قلت من سنوات طويلة ولا زلت عليها إلى اليوم، كل من عدلته وزارة الإعلام ووزارة التعليم فهو مجروح عندنا حتى تثبت عدالته. لا أستثني إلا بعض البلاد الإسلامية التي عدلت بعض العلماء، وإلا فكل من قرأنا عنهم في كتب المدارس في بلادنا كلهم من المجروحين. ولا أريد أن أسمي، نحن في رمضان، الأسماء التي لمعت في مدارسنا، الأسماء التي لمعت في إعلامنا كلها أسماء ممجوجة. وإذا أرادوا أن يتحدثوا عن بطل من أبطال الإسلام في وسائل الإعلام جعلوا له عشيقة، لابد جعلوا له عشيقة حتى إذا رأيتموه غازيا رأيتم حبيبتهم معه تقول يا إسلاما. هكذا زنادقة العلمانية لا يريدون لإسلامنا أن يظهر بشامته المشرقة قط. ولذلك ينبغي أن يذكر أمثال هؤلاء العلماء. ما ذكر التاريخ له إلا سطرا واحدا لكنه مليء بالخير، سطر العابد الصالح المجاهد المرابط الوائع رحمة الله تعالى عليه. ذكرت أنه من شيوخ أحمد وأن أحمد يروي عنه الحكايات. رجل ينزله الإمام أحمد هذه المنزلة إنه لعظيم إن شاء الله. وذكرت أنه حراني وبينا حران ومنطقتها، وقد أنتجت حران علماء كثر وصنف فيها تاريخ خاص لا أدري إذا كان مطبوعا أو موجودا أو مفقود، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيسره. ومن علمائها الكبار ابن تيمية الحراني رحمة الله تعالى عليه، وهناك حران في غوطة دمشق، وحران أخرى في سوريا أو حوران في سوريا على الجانب الغربي الموالي من شمال فلسطين، يعني الذي يخرج من بيسان ويتجه شمالا يتجه إلى حوران من بلاد سوريا. ووجدت بعض المؤرخين ذكروا أن حوران هذه من بلاد سوريا أيضا هي من البلاد الفلسطينية، الحدود التي يتحدث عنها الناس اليوم لا نعرفها في ديننا، فنحن عرب مسلمون، كل البلاد بلادنا وكل الأرض أرضنا، وهذه الحدود التي صنعها سايكس بيكو حدود ممجوجة نكرهها ونكره من يتمسك بها ونكره من يحافظ عليها ونكره من يقيم عليها الجنود، وفي برنامجنا إزالة الحدود بإذن الله تعالى، وفي برنامجنا إزالة الحدود بإذن الله تعالى، حتى يركب مرة أخرى سليمان الحلبي من حلب إلى دمشق إلى عمان إلى الخليل إلى غزة إلى القاهرة فيقتل كليبر فيها، ولا ما عرفتم هذا من تاريخنا؟ ما عرفنا هذا من تاريخنا؟ عرفونا من تاريخنا ما لا يسر. سليمان الحلبي شاب عمره 23 سنة من العباد الصالحين، سمع وهو ببلده بحلب أن مصر قد دخلها الكفار من فرنسا، فنهض ومضى إلى مصر وهو ابن تاجر كبير من تجارها، ومشى في رحلته حتى وصل غزة. في غزة هنا صلى بالمسجد العمري والتقى خمسة من أهل الشجعية، بدلوا له جملا واشتروا له جملا أقوى لقطع سيناء، واشتروا له خنجرا متخصصا من أسواق غزة، واتفقوا معه على أن يخرجوا جميعا لقتل سليمان لقتل كليبر، فخرج سليمان الحلبي معهم وتربص بعدو الله حتى قتل. وجدت في كتب الفرنسيين المترجمة وهو موجود في مكتبتي، قالوا عجبنا له، قتل في مدة طويلة، قتلوه بالخوزقة، جعلوه على قازوت سيخ حديد طويل أقعدوه عليه لا يموت فورا، يموت خلال ساعات. قال الفرنسيون قضاها في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن، في الذكر والدعاء. الفرنسيين اللي قالوا، أنا ما وجدت هذا في كتب العرب، وجدته في كتب الفرنسيين المترجمة، قالوا قضاها في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن. فرنسا المتقدمة تعلم الناس بهذه الطريقة، فرنسا المتقدمة التي تعلم الناس بزعمهم الحضارة، وتهدي أمريكا الظالمة تمثال الحرمية، فرنسا قبل أن تعزمه بهذه الطريقة قطعت يده وشرتها وجعلتها في فمه على طريقة هولاكو الأول. هذه فرنسا التي جاءت إلى مصر من أجل الحضارة كما يزعم زنادقة العلمانية هناك، قالوا أتانا بمطمع، مطمعة من؟ مطمع من أجل تطبيع الناس، ويحتفلون كل عام في ذكرى الحملة الفرنسية. ما وجدت رعاعا كهؤلاء يتذكرون كليبر ونابليون ويحتفلون بهم، لأنهم جاءوا إلى مصر فجاءوا بالحضارة. الذي بات الأزهر بخيله وجعله إسطبلا للخيل يحتفل به، لكن ما هم جنها بقتل علمانية. كل شيء يظهر منهم وكل شيء يحكى عنهم، ولا يتصور الخير من قبلهم قط. أما الصالحون فلا يذكرون، كان ينبغي أن يحتفى بذكر إن كان لابد طبعا، وأنا لا أدعو إلى هذا. إن كان لابد احتفوا بسليمان الحلبي الذي جاء وكان معولا من معاول هدم الحملة الفرنسية عندما قتل كليبر، وجاء بعده الآخر مينو. يا أحبابنا، طمس آثار الصالحين منهج تعمل له العلمانية، ولذلك لا بد من إظهار آثار الصالحين وإبرازها وبيانها في كل موطن من المواطن، تأسيا بالإمام أحمد وهو يظهر رجلا صالحا لا تكاد كتب التراجم تعرفه. فربما لو لم يذكره الإمام أحمد في هذا الموطن ربما ما عرف الرجل، والله تعالى أعلم. النسبة إلى حرام كما يقول ياقوت الحلوي حرماني حرماني، لكن كتاب الأنساب لا يعرف حرماني ويذكر حراني. قال ياقوت الحلبي، عفوا الحلبي زعلانين علينا، حلبي اليوم زعلانين حلبي. قال ياقوت الحموي الحراني هي الأصل على غير القياس، لكن السمعاني رحمه الله يثبت التي درجت على لسان العوام. عودا إلى عطاء ابن محمد الحراني وما في هذه العبارة من لطائف، فيها كثرة ذكر الإمام أحمد لأهل الورع. طبعا لازم نتذكر قبل شوي في الأيام السابقة أننا قرأنا أن أحمد كان يذكر أخلاق الورعين، واليوم يذكر ورع عطاء ابن محمد الحراني. إن شاء الله في مجلس غدا، في مجلس غد يذكر ورع أيوب بن النجار، وبعده يذكر ورع شعيب بن حرب. هذا منهج، هذا منهج. إذا ذهب ذكر الصالحين من الناس جاء ذكر أهل الفساد، ولذلك ينبغي أن يذكر الصالحون. كان الإمام أحمد بيذكرهم، ذكر محمد بن نوح. محمد بن نوح كان شادا من الشبان، امتحن مع الإمام أحمد، توفي في أصفاده رحمه الله، كان آخر كلامه تثبيت الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. فكان الإمام أحمد يذكره، وفي مسجدنا هذا 70 من الشهداء. ربما الجيل الجديد إذا طلبنا منه أسماء 7 منهم لا يعرفهم، وينبغي أن يذكر وأن يعلم الشباب الجيل الجديد أنهم كانوا أسودا، وأن اليهود لما هجموا بالدبابة والطائرة خرج منهم شباب يواجهون الدبابة والطائرة بالبندقية، وبعضهم خرج بدون ذلك بالمسدس أو القنبلة. ومن أخبار شهدائنا العجب، لكن أخشى أن نكون ممن يساهم في طمسها، فينبغي أن تذكر كلمات بسيطة جدا. على رسالة الجوال وصلت في لحظة الوداع، رحمة الله عليهم، يطلبون التزود بالدعاء. أحبة الأزف الرحيل تزودون بالدعاء. كلمات بسيطة مثل هذا الفقه ينبغي أن يعلم، ينبغي أن يعلم أن مجاهدينا وشبابنا وشهداءنا رحمة الله تعالى عليهم كانوا يبكون الليل والنهار للقيادة من أجل أن يصلح لهم مجال ليقاتلوا في سبيل الله، ويكونوا استشهاديين في المواطن المتقدمة. هذا تاريخ ينبغي أن يذكر وينبغي أن يكتب ويفرج له، وهي وصية شهيدنا المجاجم رحمه الله، كما يطلب أن تكتب سير المجاهدين والشهداء وتبرز لأن لا يكذب على الناس، لأن لا يكذب على الناس. خرج زنديق من زنادقة العلمانية إلى قطر وهو يحمل أسماء الشهداء، قال من فصيل كذا عندنا، وذكر رقما كبيرا جدا، ومن فصيل كذا عندنا، وذكر رقما صغيرا جدا. يقللكم في عيون الناس، فواجهوهم بالحقائق، واجهوهم بالحقائق الدامغة. قولوا لهم في معركة واحدة قدمنا 70 قسطاني في معركة أيام الغضب، 140 شهيد من أبناء الحركة. ينبغي أن يعلن تاريخ المجاهدين قبل أن يذهب وتطمس معالمه. كان نبينا صلى الله عليه وسلم من آخر مشاهد حياته عليه الصلاة والسلام زيارة قبور شهداء أحد وذكرهم مآثرهم، وهو في زيارته تلك. إذن يا أحبابنا، ذكر الصالحين كما كان الإمام أحمد يفعل منهج، يذكر أصحاب الورى. وبلاد كبلادنا ثغر في نحر العدو، ينبغي أن تكثر من ذكر مجاهديها وشهدائها وأبطالها والصادقين الذين يعملون ليل نهار من أجل دحر العدو عن بلادنا فلسطين. اذكروا للناس الحكايات، اذكروا للناس قصصهم، اذكروا للناس أنه هناك عند مسجد عمر رضي الله تعالى عنه كان أبناء الثانوية العامة في معركة الغضب يتولون رد الدبابات عن شمال المنطقة، وأنهم استطاعوا أن يردوها بالفعل على مدار ليال 3 متتابعات. حدثوا الناس بهذا، حدثوهم كيف أن عدونا يهجم على القطاع كل يوم مرات، فلا يجد إلا أبناء المساجد. قصص أبناء المساجد من المجاهدين والصالحين ينبغي أن تكتب في مواقع النت، تكتب في الصحافة، تكتب في التلفاز، تكتب في دروس المساجد، تذكر في خطب الجمعة، تذكر. يربى الصالحون على ذكر الصالحين. هذا من المنهج في التربية عند الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وينبغي أن يكون من مناهج التربية عندنا أيضا في تربية الأجيال الجديدة على هذا الخير. أما رأيتم الاستشهاديين وهم يبكون في صلواتهم هنا؟ حدثوا الناس عن ورعهم، حدثوا الناس عن عبادتهم، حدثوا الناس عن خشوعهم، حدثوا الناس عن مصاحفهم، حدثوا الناس عن قيامهم، حدثوا الناس أنهم كانوا يصلوا في الركعة الواحدة بالعشرة أجزاء طيل الليل يقضونه وهم كذلك في البكاء والخشوع وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهم. هذه قصص الصالحين، هذا منهج الإمام أحمد في تربية الناس على ذكر أهل الورع وقصص أهل الورع. على ما يربى الناس إن لم يربوا على هذا؟ وتأصيل ذلك في القرآن الكريم معروف وقد يأتي بعد قليل. فيه إظهار العلماء إعجابهم بالصالحين. هذا الجدل الإمام أحمد بن حنبل عندما يطلب منه وهو على فراش الموت، النصيحة في ذلك الموطن أعظم النصيحة، أعظم النصيحة وأنت في فراش الموت، في الموت بدنا نلعب، وهو على فراش الموت، فيقول لهم عليكم وينصحهم به. ليه؟ إعجاب العلماء بالصالحين وإشادة العلماء بأمجاد الصالحين. إن بعض أهل العلم في زماننا ربما يسخر من الصالحين، يرى الصالح كذا تستهله تقتحمه عينه ويحتقره فلان مين فلان ويراه لا شيء. سمعت واحدا يهجأ من الصالحين قال فلان بس بيعرف يسجد. طب يا ريتنا نعرف نسجد. عارفين ليش اخواننا قال عنه بيعرف يسجد؟ عشان لما صلى فينا احدى الصلوات سجد حوالي 10 دقائق. السجدة كانت عنده كانت صلاة الظهر جماعة, فصلى الظهر في حوالي يمكن نص ساعة وزيادة, فاذا سجد يسجد حوالي 10 دقائق في السجود. قال فلان بس بيعرف يسجد, زعلان منه. كان استاذنا فضل حسن عباس حفظه الله وادام عليه النعمة والعافية, اذا صلى الظهر صلى الظهر في ساعة. حتى سمعت احد اساتذتنا مرة, واستاذنا فضل عباس يريد ان يبدأ يعني يهيئ نفسه لتكبيرة الاحرام, سمعته يهمس عندنا محاضرات يعني ما تأخذ الوقت كله في الصلاة على قد 10 دقائق ربع ساعة, وبعدين همس قال نوينا نصلي الظهر وراء أستاذنا فضل عباس, هو أستاذه برضه من الظهر للعصر يعني صلاة طويلة جدا. سمع الشيخ فرجع قال له يا فلان تقدم فصلي بنا. هو لا يحسن أن يصلي إلا هكذا. صلاة التراويح عند أستاذنا فضل عباس, وحدث عن صلاة التراويح والمسجد مكتظ جدا مكتظ جدا, كل طبقات المسجد مكتظة والركعة تأخذ نص ساعة, رجال ونساء وأطفال يصلون وراءه. سألني مرة صليت الظهر يا نزار؟ أنا كنت مصلي. فأردت أن أقول له نعم صليت وجاي أصلي معك, وهي كان الحقيقة. أنا صليت في الجماعة, قلت أروح وراء أستاذي وصلي وراءه. قلت له نعم صليت قبل ما أكمل, عاتبني بشدة يعني كأنه فاهم مني أنه ما بدي أصلي معه. والله يا أستاذ ما جايين نتعلم الصلاة منك, جايين نتعلم الصلاة منك. فكنا نأخذ عنه سمته في الصلاة حفظه الله تعالى. هذه نماذج من الصالحين من أهلنا, وهو من بلادنا فلسطين, من بلدة يقال لها صفورية في حضن مدينة الناصرة. طرد من بلادنا سنة 48 كما طردنا إلى لبنان, ثم ارتحل بعدها من لبنان في السبعينيات لا أعرف أي أعوامها إلى عمان, وهو الآن يسكن مدينة عمان. وجاء إلى بلادنا فلسطين أكثر من مرة زيارات يعلم الناس, وقال لي مرات كثيرة والله لو أجد طريقا آتي فيه أعلم في الجامعة الإسلامية في غزة لجئت. والله يا ولدي تمنيت لو أنني برميل بارود أتفجر في اليهود في فلسطين. هذا الكلام قالوا يا إخواننا في 89 قبل أي عملية استشهادية. قال والله أتمنى لو أني برميل بارود أتفجر في اليهود في فلسطين. ولما زار أم الفحم وجدها اسمها أم الفحم, قال يا أولاد بهذا السمت هي أم النور, وسماها أم النور. وهناك قرية أخرى اسمها البير المكسور قريبا من أم الفحم سماها البير المنصور حفظه الله ونفع به. كم يحب فلسطين وكم يحب أهلها, حرم منها, فنسأل الله أن يدركه تحريرها. اللهم آمين. فيه أن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه كان يذكر أهل الورع, وإذا ذكرهم ذكر شيئا من ورعهم, وهذا من المنهج القرآني. واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر عبدنا داود, يعني ذكر الصالحين منهج قرآني أمر الله به نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن الملحوظ أننا لا نكاد نذكر الصالحين إلا قليلا, ربما غيرة من الصالحين, ربما غيرة من الصالحين. فدعونا من الصالحين من الأقران والصالحين من نحوهم, واذكر الصالحين ممن مضى، نتأسى بمن مات من الصالحين. فيه دقة فهم الصالحين الورعين لكلام الله سبحانه وتعالى، فما يفهم الورع من الآية ما يفهمه عموم الناس. إذا سمع الورع آية فالناس تفهمها بعامة وهو له فهمها منها. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال: لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عذابا أليما. عموم الناس تفهم منها أن الحرم ومكة المكرمة هي التي لا يراد فيها بإلحاد بظلم، لكن وجدنا ابن مسعود يفهم أن من يرد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين، عدن في منطقة اليمن، أذاقه الله عذابا أليما. عن الضحاك بن مزاحم في قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال: إن الرجل ليهم بالخطيئة بمكة وهو في بلد آخر ولم يعملها، ناوي يعمل في مكة العملة الفلانية، فتكتب عليه، يحدث نفسه وهو في بلاد بعيدة أن يفعل في مكة كيف وكيف، فتكتب عليه. ومثل هذا الفهم كان فهم عطاء بن محمد الحراني، فقد فعل ما يقطع به عليه من منافسته أهل مكة وإحراجهم في الأسعار وإغبابهم في الأرزاق، فجاء بكل طعامه معه. طبعا الطعام يا أخواننا غالبا إذا قصد به القمح، لكن هنا غالبا الطعام الذي يأكله. فيه أن نفوس الناس من حيث الفطرة تكاد أن تكون سواء في كثير من الطباع، يعني بحب الخير لنفسه، بحب الخير لولده، ينافس في الأسعار، بكم هذا، قديش هذا، ثم يتكلم في السعر. الناس كلها هكذا ولا يحب أن يغلب، ولذلك ينافس في السعر. أما أهل التقوى وأهل الورع فإنهم يجتهدون بالمجاهدة والمصابرة ومكابدة الشيطان على ألا يكونوا كذلك. إنما العلم بالتعلم، والورع بتمثله، والأدب بالتأدب ونحو ذلك. فيه إحسان الظن بمن يسكن البلد الحرام، فيه إحسان الظن بمن يسكن البلد الحرام، والناس خارج فلسطين تحسن الظن بأهل فلسطين، وإذا وجدوا أهل فلسطين تعاملوا معهم أحسن المعاملة. في العام الماضي وصلنا المدينة النبوية ونزلنا من الحافلات، فلقينا إخواننا من أهل الباكستان فنظروا إلينا، قالوا لنا: فلسطين؟ من وجوهنا هكذا، قلنا: نعم فلسطين. فجعلوا يعانقوننا ودموعهم في عيونهم وينادي بعضهم بعضا: هؤلاء أهل فلسطين. ثم سألونا: حماس؟ فقلنا: حماس. فبكوا. أحمد ياسين؟ فبكوا. يحسنون الظن بأهل فلسطين، ونحن ينبغي أن نحسن الظن بأهل الحرمين، وأن نهيئ أنفسنا حين نخرج لحج أو عمرة على ذلك، كما فعل عطاء الحراني رحمة الله تعالى عليه. هيئ نفسه من حسن ظنه بهم أن يذهب هناك لا ينافسهم في أسعارهم ولا يرخص عليهم بكلمة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهم منه أنه لا يجادل صاحبه ولا يغضبه. عن يعلى بن أمية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه. من تفسير ابن أبي حاتم والعهدة عليه لم أدقق الروايات عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بيع الطعام بمكة إلحاد. طبعا بيع الطعام مع الأذى، مع رفع الأسعار. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تجارة الأمير بمكة إلحاد. وأنا أقول تجارة الأمراء وأصحاب النفوذ في بلاد الإسلام كلها إلحاد وظلم للشعوب. تجارة الأمراء والحكام وأصحاب النفوذ في بلاد الإسلام إلحاد وأذى، وينبغي لمن فرغوا للحكم وللسيطرة والنفوذ على الناس ألا يشتغلوا في التجارة. يبقى صاحب رتبة كبيرة يدخل بضاعته يسرعها. ومن القصص التي سمعتها أنه في هذا المعبر، نسأل الله أن يدمره تدميرا وأن يفتح بلادنا علينا جميع بلادنا، في هذا المعبر كان فلان يسمح بسمنت اليهود يدخل الناشر ولا يسمح لسمنت تركيا يدخل، لأن اليهود بيدفعوا له عمولة. مصنع اليهود بيدفع لفلان عمولة والناشر بيدفعش عمولة، والناس في البلد لا تجد الاسمنت. فقدم رجل لا يدري يعني مقاصد الأمور بهذه الشكل، قدم كتابا قال إنه فلان بيمنع كيف وكيف، فمنعوا كاتب الكتاب أن يدخل المعبر وقعدوا عن شغله صف لا تصلح للعمل. هذه نماذج. ما ينبغي أن يكون الحاكم تاجرا، تجارة الحكام مصيبة. في البلاد العربية يتاجر الحكام وأبناء الحكام وزوجات الحكام وأطهار الحكام والشركات الكبرى لهم، والشعب يموت من الجوع، والشعب يموت من الجوع. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: تجارة الأمير بمكة إلحاد، اليوم تجارة الحكام والأمراء في بلاد الإسلام كلها إلحاد وتضييق على الناس. وما ينبغي أن يتاجر صاحب نفوذ، وما ينبغي أن يتاجر صاحب نفوذ حتى ولو كان جاهه كجاه أهل العلم مثلا، حتى ولو كان جاهه كجاه أهل العلم مثلا، يعني مش حاكم لكنه من أهل العلم الذين يوقرهم الناس ويحترمونهم، أرى أن لا يتاجر، فإن جزءا من تجارته تجارة بعلمه. الورع يقتضي ذلك والأدب يقتضي ذلك. ولقد كان السلف رضي الله تعالى عنهم يقدرون حرمة البيت ويعظمونه في نفوسهم تعظيما كبيرا، حتى إن منهم من يتحرج من سكن مكة. هذا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه يتخذ فسطاطين، فسطاطا يعني دارا بلغة اليوم في الحرم في حدود مكة، حدود حرم مكة، ودارا أخرى خارج حدود الحرم، صلاته وعبادته في تلك الدار دار حدود الحرم، وتربيته أهله وزجرهم وعتابهم في الدار التي في الحل. يرى أنه تضاعف السيئات كما تضاعف الحسنات، وكذلك فعل ابن عباس. سكن الطائف وينزل في الموسم والحج إلى الناس في مكة، وبقية عيشته في الطائف تخوفا من مضاعفة السيئات. وإني أذكر أساتذتي وأذكر فضلهم علينا، يوم هممنا أن نخرج للعمرة الأولى نبهونا: يا أولاد انتبهوا، كما تضاعف الحسنات تضاعف السيئات، كما تضاعف الحسنات تضاعف السيئات، وتكتب السيئة بإرادتها دون فعلها. ومن يرد انسان في الحرم عامل كده بفكر يعمل سيئة، اروح لفلان واقول له كلمة خشنة خلاص رحت ولا ما رحت كتبت. فلذلك يا احبابي رضي الله تعالى عنكم، حين يرزقنا الله واياكم العودة الحنيد الى الحرم نذهب الى الحرم وقد بيتنا النية، وهناك نفذنا السلوك على هدي عطاء ابن محمد الحراني. انا ما اقول خذ من هنا طعاما وشرابا، فعطاء الحراني امة واحدة. انا رأيت رجلا يشبه عطاء الحراني في الحج الذي حججته سنة 1399 للهجرة النبوية. هذا الرجل اخذ معه من غزة اللي اسمه جبجب، حليب المجفف اللبن المجفف اللي اسمه جبجب عندنا، وقضى امره خبز ناشف وجبجب، هذا طعامه ذهابا وايابا. قال لا اسألهم ولا اطلب منهم، ما بده يحاجج. كان معنا في هذا الحج الدكتور ابراهيم المجازمة الله يرحمه، كان يقول شوف هذا الرجل من مثل هذا يتعلم، وهو رجل بسيط يسكن شرق المناطق كلها، بشوية جبنة كذا يأكلها يعيش فيها، لا يغلب أحدا، لا يقول بكم ولا يقول بيش. فإذا ذهبنا إلى الحرمين لا نقول بكم ولا بيش، ولا نضيع الوقت كله في شراء هذا وشراء ذاك. الله يرضى عنكم ويرزقنا وإياكم العودة الحنين. فيه تعظيم جوار البيت، إذا عظمنا البيت عظمنا أهله وجواره، وهذا عطاء يعظم أهل البيت فيعظم أهل البيت. وأسمع الناس تذم أحيانا بعض جوار أهل البيت، فاحفظ لسانك، فاحفظ لسانك. كيف وجدت أهل الحرمين؟ وجدتهم خير ناس. والله يا أخواننا أقسم بالله أن نجد ناسا سمتهم كأنهم الصحابة في الحرمين، في الورع والأدب والدين والذلة على ضيوف الرحمن، والذلة على ضيوف الرحمن. أنت تصرق في وجهه وهو يبسم لك. رضي الله تعالى عنكم، وبلغنا بإذنه تعالى أن نكون من زوار البيت الحرام، فيه الأخذ للطاعة بأهبة واستعداد. بدنا نروح الحرم نتهيأ لذلك، القلب يتهيأ والجوارح تتهيأ والنفس تتهيأ، كما تهيأ عطاء هيأ طعامه وهيأ فقهه الذي يمتنع فيه عن الكلام في الناس إلا ما يأتي ما يرضي الله. اللهم علمنا الأدب والدين، اللهم علمنا الورع والدين، اللهم ارزقنا الورع كله، اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم ارزقنا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الجهاد والرباط، اللهم زيننا بزينة الجهاد والرباط، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم تعالى علما، اللهم أصلح شأننا كله، اللهم ردنا إلى دورنا ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دورنا ردا جميلا، اللهم أقم صلاتنا في مساجدنا المعطلة، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك بالعلمانيين زنادقة ومضللين، اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، اللهم ارحم شهداءنا عامة وشهداء مسجدنا خاصة، اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد.